إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في الدرس الماضي في بعض المسائل المتعلقة بصلاة تحية المسجد، وتوقفنا عند مسألة حكم صلاة تحية المسجد. لا بأس أعيد قراءة الحديث. قال عبيد الله بن قتادة، حديث أبي قتادة والذي بعده. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. نعم، وهاتان الركعتان هما تحية المسجد. قلت هذا الحديث أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين قبل الجلوس لمن دخل المسجد، وهاتان الركعتان هما ركعتا تحية المسجد. وسبق أن ذكرت عدة مسائل تحت هذا الحديث. نعم. قال عبيد الله: حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له: ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. قال يحيى: قال مالك: وذلك حسن وليس بواجب. نعم. قال في ختام هذه الترجمة: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له: ألم أرى، يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول لأبي النضر الذي اسمه سالم بن أمية، يقول له: ألم أرى صاحبك، والمراد بقوله صاحبك يعني مولاك، يعني عبيد الله، يعني عمر بن عبيد الله، قال: ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع. قبل أن يركع يعني قبل أن يركع ركعتين اللتان هما تحية المسجد. فأبو سلمة عبد الرحمن رحمه الله يرى عمر بن عبيد إذا دخل المسجد يجلس مباشرة ولا يصلي تحية المسجد. قال أبو النضر: يعني بذلك اللفظ في قوله ألم أرى صاحبك، فيقول يعني بقوله صاحبك بذلك عمر بن عبيد الله. قال: ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. يعني سياق الكلام أبو سلمة بن عبد الرحمن إنما يقوله يعيب صنيعه، كيف يدخل المسجد ولا يصلي ركعتين، كيف يدخل المسجد ويجلس ولا يصلي ركعتين، فيعيب عليه ذلك. وكونه يعيب عليه ذلك، المراد أنه يعيب عليه الاستمرار على ذلك، لا أن تحية المسجد واجبة وهو قد ترك واجبا، وإنما يعيب عليه أنه يفعل هذا ويستمر على هذه الحال، فيدخل ولا يصلي تحية المسجد ولا يركع ركعتين قبل أن يجلس. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله: إنما عاب عليه تقصيره عن حفظ نفسه في استعمال السنة مع قدرته عليها، لا أن ذلك كان واجبا عنده. فكونه عاب عليه ذلك، لا، قال بأنه لم يعيب عليه أنه ترك واجبا، وإنما عاب عليه أنه ترك السنة، فهم كانوا حريصين على السنة ولزومها والتواصي بها والعمل بها، فإذا رأوا أحد من الناس تركها فإنهم يعيبون عليه ذلك استمرارا في ترك السنة، فعاب عليه ترك السنة. قال: إنما عاب عليه تقصيره عن حفظ نفسه في استعمال السنة مع قدرته عليها. والإمام مالك رحمه الله لماذا يريد هذا الأثر هنا بعد الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فليركع ركعتين هذا أمر بصلاة ركعتين. والإمام مالك يريد هذا الأثر ليبين بأن الأمر الذي سبق في الحديث ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، بدلالة هذا الفهم الذي أورد في هذا الأثر من أبي سلمة بن عبد الرحمن وصنيعي عمر بن عبيد الله أن تحية المسجد عندهم ليست واجبة بل هي سنة. فلذلك الإمام مالك أورد الأثر ليبين بأن الأمر الذي في الحديث ليس للوجوب، وزاد تأكيدا بما نقل هنا يحيى عنه، قال يحيى قال مالك وذلك حسن وليس بواجب. وذلك حسن، تحية المسجد إنها مستحبة، والمالكية يقولون نافلة، المالكية في اصطلاحهم يقول تحية المسجد نافلة فليست واجبة، وأكد بقوله هنا وليس بواجب، وهذا أيضا فيه إشعار لما يريد الإمام مالك هذا الأثر وبعد ذلك يقول وذلك حسن وليس بواجب، فيه إشعار إلى توجيه ترك عمر بن عبيد الله لتحية المسجد، وأنه ما ترك شيئا واجبا وإنما ترك مستحبا، ولعله كان يستمر على تركه ولهذا عيب عليه أن يستمر في ترك هاته السنة. والشاهد هنا أن الإمام مالك رحمه الله يرى بأن تحية المسجد ليست واجبة وإنما هي عنده مستحبة، أو كما قلت في اصطلاح المالكية يقولون هي نافلة، هي نافلة. والمسألة هنا هي مسألة حكم تحية المسجد، لا يختلف العلماء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بصلاة ركعتين لمن دخل المسجد، لا يختلف العلماء في هذا، وإنما اختلافهم في حكم هذا في حكم هاتين الركعتين الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم، وهو قول المذاهب الأربعة جميعا، الشافعية والحنابلة والحنفية وكذلك المالكية، وذهب إليه ابن حزم من الظاهرية، إلى أن تحية المسجد ليست واجبة، مع اختلافهم فيما أطلقوه عليها، المالكية يقولون نافلة وبعضهم يقول سنة ومنهم من يقول مستحبة، لكن متفقون على ماذا؟ على أن تحية المسجد ليست واجبة. لما نقول ليست واجبة فعندهم من دخل المسجد وجلس لا شيء عليه، لا إثم عليه، لأنهم لا يرونها واجبة. فهذا قول جماهير أهل العلم والذي اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة، وقلت ذهب إليه ابن حزم من الظاهرية، بل إن بعض أهل العلم قد حكاه إجماعا كالنووي رحمه الله، فقد نقل إجماع العلماء على أن تحية المسجد ليست واجبة، إلا أن هذا الإجماع يبقى فيه نظر، لأن الخلاف قد نقل، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في الحديث للندب، فليركع ركعتين قال اتفق أئمة الفتوى على أنه للندب وليس للوجوب. قال ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه، فنقل عن ابن بطال بأنه ذكر خلاف الظاهرية للجمهور وأن الظاهرية يرون أن تحية المسجد واجبة، والقاضي عياض أيضا رحمه الله نقل ذلك عن الظاهرية، نقل ذلك عن الظاهرية. لكن إذا تمعنا في كلام ابن حجر لما نقل كلام ابن بطال في أن الظاهرية يرون بالوجوب، قال والذي صرح به ابن حزم عدمه، ابن حزم ظاهري وهو يرى بأن تحية المسجد ليست واجبة، ولذلك يبقى نظر فيما نقل عن الظاهرية. من جهة ماذا؟ من جهة أن ابن حزم رحمه الله لما تكلم عن مسألة ما يجب من الصلوات ذكر إجماع العلماء على أنه لا يجب منها إلا الصلوات الخمس، إلا ما ذكر في الوتر كما أشار خلاف في الوتر، لكن ما ذكر تحية المسجد، وهو ينقل الإجماع وهو أعلم الناس بمذهب الظاهرية، وهو أعلم الناس بمذهب الظاهرية، ومع ذلك تبقى المسألة كما ذكر ابن حجر رحمه الله فيها هذا الخلاف المنقول، جمهور العلماء يرون بأن تحية المسجد ليست واجبة، وأهل الظاهرية يرون بأن تحية المسجد واجبة. وقلت الجميع متفقون على أن تحية المسجد مأمور بها، واستدلوا بحديث الباب، حديث أبي قتادة الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله والذي سمعتموه في أول الدرس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وفي لفظ آخر للحديث قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، ينهى فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وقال للرجل الذي دخل المسجد فجلس قبل أن يصلي تحية المسجد: قم فاركع ركعتين، وهذا أمر. فقال: من يرى بأن تحية المسجد واجبة؟ إن الذي عندنا في هذا الحديث أمر ونهي. الأمر بصلاة ركعتين، فليركع ركعتين، قم فاركع ركعتين، فقالوا هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. ومن جهة أخرى عندنا نهي، قال: فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فهو منهي عن الجلوس قبل أن يصلي. وقالوا: هذا النهي الأصل فيه التحريم، أي لا يجوز لمن دخل المسجد أن يجلس قبل أن يصلي تحية المسجد، أو يصلي صلاة أقلها ركعتان فأكثر، كما سبق بيانه في الدرس الماضي. فهذا القول من يرى بالوجوب، وهذا ودليلهم، استدلوا بهذه الحديث التي فيها الأمر بصلاة ركعتين والنهي عن الجلوس لمن دخل المسجد قبل أن يصلي ركعتين، بناء على أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، فقالوا إن تحية المسجد واجبة. وجمهور العلماء الذين قالوا بأن تحية المسجد ليست واجبة قالوا: نعم، إن هذه الأحاديث وهي صحيحة وفي الصحيحين في أعلى مراتب الصحة في بعض الأحاديث منها، يقولون إن فيها أمرا، ولكن قالوا هذا الأمر ليس للوجوب، على القاعدة المعروفة عند الأصوليين، عند جماهير الأصوليين، أن الأصل في الأمر للوجوب إلا إذا وجد صارف يصرف ذلك الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الندب. فالجمهور قالوا إن الأمر الوارد في الحديث فليركع ركعتين قم فاركع ركعتين مصروف بصوارف صرفته من الوجوب إلى الاستحباب. وأقوى الصوارف التي استدل بها الجمهور على أن الأمر في الحديث فليركع ركعتين ليس للوجوب حديث الأعرابي ضمام بن حديث الأعرابي ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، سأله عن الإسلام، ومن جملة ما ذكر له صلى الله عليه وسلم وهو يذكر له بعض شرائع الإسلام عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني مما شرع خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. وهذا الحديث الجمهور قالوا فيه دلالة على عدم وجوب صلاة إلا الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ما وجب ما يجب من الصلوات، وهي الصلوات الخمس المفروضات. ولما سأله رضي الله تعالى عنه فقال: هل علي غيرها؟ يعني هل يجب علي غيرها من الصلوات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة جعل ما عدا الخمس المفروضات من جملة التطوع، ما عدا الخمس المفروضات الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما عداها جعله صلى الله عليه وسلم من باب التطوع، وتحية المسجد منها. تحية المسجد ليست من الخمس، بل هي من جملة التطوع إذن. فترى أن الجمهور استدلوا بهذا الحديث على أن تحية المسجد ليست واجبة. نعم، هي مأمور بها في الحديث، قالوا لكن حديث ضمام يدل على أن تحية المسجد ليست واجبة، وإنما هي مستحبة، مأمور بها أمر استحباب أو أمر ندب. طيب، قد يعترض على الجمهور بأن يقال إن الأحكام التشريعية معلوم أن في كثيرها يأتي بالتدرج، فيورد هنا احتمال، وهذا ذكره الشوكاني رحمه الله وذكره أمين الصنعاني، وهما من جملة من يرى بوجوب تحية المسجد. فقالوا إن هذا الحديث نعم فيه دلالة على أنه لا يجب من الصلوات إلا الخمس المفروضات، وما سواها هو تطوع، ومنه تحية المسجد. قالوا لكن هذا يحتمل أنه كان في أول الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في كثير من الأحكام يأتيه يبينها صلى الله عليه وسلم على وفق ما يأتي من الوحي بالتدرج، فذكر أول ما فرض الصلوات الخمس. قالوا ولا يعني أنه لا يجب صلاة بعد هذه الصلوات، قد يدل الدليل عليها بعد ذلك، فقد تجب صلاة بعد هذه الصلوات ويدل الدليل عليها كتحية المسجد. طبعا من جهة النظر هذا الاعتراض صحيح، ولكن ما الذي يعكر عليه؟ يعكر عليها أن نقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له من جملة ما أمره به أن يأمر به الناس، وعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات هذه التي في اليوم والليلة، ولم يذكر أنه فرض عليهم غيرها. حديث معاذ متى كان؟ إرساله إلى اليمن كان في 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن معاذ لما رجع من اليمن وجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. فهذا يدل على أن هذا الأمر باق بيقين، أن الذي فرض هو الصلوات 5. ولهذا في 10 يبعث معاذ اليمن ويقول له أعلمهم بأن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ولم يذكر له بقية ولم يذكر له صلاة أخرى واجبة. فهذا رد به على ذلك الاعتراض الذي اعترض به من قال إن الأحكام التشريعية منها ما يأتي بالتدرج، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر افتراض 5 صلوات ثم لا يمنع أن تفرض صلاة أخرى يدل الدليل على وجوبها، أو تجب صلاة أخرى يدل على وجوبها الدليل كتحية المسجد. فهذا يعكر عليه حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه كما علمت متأخر في 10 من هجرته صلى الله عليه وسلم، فحديثه متأخر بيقين. ومما يعترض به، أنا أذكر هذه الاعتراضات لأن قلت لكم هذا أقوى ما استدل به الجمهور من صوارف الأمر الذي في الحديث من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب. فمن جملة ما اعترض به عليهم قالوا أنتم تقولون بأنها لا تجب إلا الصلوات 5، طيب فكيف بصلاة الجنازة؟ أليست صلاة الجنازة واجبة؟ فما دام صلاة الجنازة واجبة وأنتم تقرون بأنها واجبة، فإذا يجب من الصلوات غير 5. والجواب عن هذا بأن صلاة الجنازة ليست فرضا على الأعيان، وإنما هي فرض كفاية، إذا صلاها بعض المسلمين فإنه يسقط الوجوب عن بقيتهم. والسائل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه، والرسول ذكر له الصلوات 5 وأعلمه بأن ما عداها تطوع، جاء يسأل عما يجب عليه عينا لا عما يجب على الكفاية، فجاء عما يسأل عينا فأعلمه بأنه لا يجب عليه من الصلاة. وهذا يؤكده في قوله النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها مما يجب عليه عينا، ولا فالسؤال لم يكن عما يجب كفاية. فهذا يبقي ما ذكره الجمهور رحمهم الله وقلت فيهم أصحاب المذاهب 4، أن حديث ضمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدل على أن ما عدا الصلوات 5 ليس واجبا، وإنما هي الواجبة التي بين صلى الله عليه وسلم، وما عداها يكون من التطوع ومنه تحية المسجد. ومما استدل به أيضا الجمهور من جملة صوارف الأمر إلى الاستحباب حديث أبي واقد الليثي في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد والناس معه، إذ أقبل 3 نفر، فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب 1، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث أدبر وذهب. وبعدها النبي صلى الله عليه وسلم قد علم حالهم، فقال أما الأول فقد آوى إلى الله فآوى إليه، والثاني استحي من الله فاستحي الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. الشاهد في الحديث ماذا؟ لا نتكلم عن من أدبر وذهب، وإنما من أقبل، أحدهما رأى فرجة فجلس والآخر جلس في نهاية المجلس، الذي استحيا فاستحي الله منه. فالشاهد أنهما دخلا فجلسا، ولم يذكر بأنهما صليا قبل الجلوس، وهذا بحضرة من؟ بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم حالهما، بل حال الثلاثة، ولهذا أخبر عن الأول آوى إلى الله فآوى إليه، والثاني استحي فاستحي الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. فالرسول علم حالهم ودخل من منهما من الثلاثة من جلس ولم يصلي، فهذا قال من يرى بأن تحية المسجد ليست واجبة، يدل على أن هذا صارف للأمر، فهما لم يصليا تحية المسجد ولم ينكر عليهما رسول الله ولم يأمرهما بأن يصليا تحية المسجد قبل الجلوس، بل ذكر في حديث أبي واقد أنهما دخلا فجلسا. أما احتمال لو يقول أحد أن احتمال، وهذا قاله بعض العلماء، احتمال أنهما قد صليا في طرف المسجد، صليا في طرف المسجد ثم لما دخلا ودنيا من الحلقة جلسا، فقال هذا احتمال. طيب هذا الاحتمال ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى دليل. ما الدليل على أنهما صليا في طرف المسجد ثم جاء ودخلا؟ لا دليل يدل على ذلك. وما يتعلق أيضا بحالهما، فقد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بحالهما، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر الرواية كان قد علم حالهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، ولهذا ذكر من خبر الثلاثة جميعا، الذي وجد فرجة فجلس، والذي جلس في نهاية المسجد، والذي ذهب، والذي أدبر وذهب، فهذا يؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم حالهما عليه الصلاة والسلام. أما من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بحالهما فيجاب عن ذلك بأن ظاهر الحديث يأبى ذلك. ومما استدلوا به أيضا من الصوارف ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد يوم الجمعة يرقى المنبر ولا يصلي تحية المسجد، فهو دخل المسجد ورقى المنبر مباشرة ولم يصلي تحية المسجد، فقالوا لو كانت تحية المسجد واجبة لصلاها صلى الله عليه وسلم قبل أن يرقى المنبر ويجلس عليه الصلاة والسلام. ومما استدل به أيضا قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي، في الرجل الذي كان يتخطى الرقاب، فقال له النبي يوم الجمعة وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس ولم يأمره بأن يصلي قبل أن يجلس، فأمره بالجلوس فجلس قبل أن يصلي. لو ذكر احتمال مثل ما ذكر في الحديث السابق، يقول قائل إن هذا الرجل لعله صلى تحية المسجد في طرف المسجد ثم بعد ذلك جاء يتخطى الرقاب فقاله النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت ولم يأمره بالصلاة. هذا الكلام يحتاج إلى دليل أنه صلى في طرف المسجد تحية المسجد، ولكن ظاهر الحديث ما فيه أنه صلى، دخل المسجد على ظاهر الحديث وأخذ يتخطى الرقاب فقاله النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. ومن قال بأنه قد صلى في تحية المسجد في طرف المسجد يحتمل هذا، فنقول هذا الاحتمال يحتاج إلى دليل. ومما استدلوا به أيضا، استدلوا بالإجماع على جواز دخول المسجد لمن به حدث أصغر، بل أيضا بالإجماع على أن من به حدث أصغر يجوز له أن يجلس في المسجد. هذا الإجماع إجماع على أن من به حدث أصغر يجوز له أن يدخل المسجد، وأجمعوا على أنه يجوز له أن يجلس في المسجد. قالوا لو كانت تحية المسجد واجبة لما جاز له أن يدخل المسجد وهو محدث، لأنه إذا دخل يطالب بأن يصلي وهو محدث، وأنتم أجمعتم بلا خلاف أنه يجوز له أن يدخل المسجد بالحدث الأصغر، وكذلك أجمعوا على أنه يجوز له أن يجلس في المسجد وهو محدث حدثا أصغر، فقالوا هذا يدل على أن تحية المسجد ليست واجبة. فلو قلنا إن من دخل المسجد يجب عليه أن يصلي تحية المسجد، ماذا يلزم من هذا؟ أنه لا يجوز له أن يدخل المسجد أول ما يدخل محدثا، ولا أن يجلس في المسجد محدثا حدثا أصغر، لأنه مطالب بماذا؟ بأن يصلي، وهو مع الحدث لا يصلي، فنقول يتوضأ ثم يدخل ويصلي. لكن هم اتفقوا على أن المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يدخل المسجد ويجوز له أن يجلس في المسجد، فاستدل الجمهور بهذا الإجماع على أنه يعد صارفا للأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين من الوجوب إلى الاستحباب. قال العيني رحمه الله: لو قلنا بوجوبهما أي بوجوب تحية ركعتي تحية المسجد، قال لحرم على المحدث الحدث الأصغر دخول المسجد حتى يتوضأ. قال ولا قائل به، لا قائل، لم يقل أحد أنه لا يجوز لمن به حدث أصغر أن يدخل المسجد، مجمعون على أنه يجوز له أن يدخل المسجد. قال فإذا جاز دخول المسجد على غير وضوء لزم أن لا يجب عليه سجودهما عند دخوله، لا يجب عليه سجودهما. من أين أخذوا أنه لا يجب عليه سجودهما؟ لأنه دخل يدخل المسجد ومأذون له أن يدخل المسجد بغير حدث، أو أقول بحدث أصغر بالإجماع. ولو قلنا له الآن يجب عليك أن تصلي، هو محدث وأنتم أذنتم له وقد أجمعتم على ذلك أنه يجوز له أن يدخل المسجد بحدث أصغر، فأجمعوا على أن المحدث حدثا أصغر يجوز له دخول المسجد، وأجمعوا كما ذكرت أيضا أنه يجوز له أن يجلس في المسجد وهو محدث حدثا أصغر. ولو كانت تحية المسجد واجبة، هذا هو استدلالهم بهذا الإجماع، لو كانت تحية المسجد واجبة لما جاز له ذلك ولا قائل به، لم يقل أحد أنه لا يجوز له ذلك. فهذا الإجماع ليس إجماع على أن تحية المسجد ليست واجبة، أنا قلت هم استدلوا بالإجماع على جواز دخول المحدث حدثا أصغر المسجد، قالوا وهذا الإجماع على جواز هذا، لو قلنا بوجوب تحية المسجد لتعارض معه، فنقول لمن يدخل المسجد يجب عليك أن تصلي قبل أن تجلس، ماذا يعني؟ يعني أنه نقول له لا يجوز لك أن تدخل المسجد محدثا حدثا أصغر ولا أن تجلس فيه وأنت محدث حدثا أصغر، لأن الواجب عليك أن تصلي تحية المسجد. فلما كان الأول إجماعا بنوا على ذلك أن تحية المسجد ليست واجبة. فهذه الصوارف التي ذكرها الجمهور رحمهم الله وأقواها الأول، بل مجموع هذه الأحاديث التي ذكروها والإجماع الذي ذكروه رحمهم الله يدل على قوة ما استدلوا به من هذه الصوارف التي صرفت الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين قبل أن يجلس، أي أنها ليست، أن هاتين الركعتين ليست واجبتين. فدل هذا على أن تحية المسجد عند الجمهور هي مستحبة أو نافلة على الاصطلاح الذي اختلفوا فيه، نافلة ومستحبة أو سنة، بناء على هذه الصوارف التي صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ومع ذلك حتى على قولهم بأنها ليست واجبة لا يعني أن الإنسان يتساهل فيها في تحية المسجد. وقد سمعتم كيف في هذا الأثر الذي ختم به الإمام مالك رحمه الله الترجمة باب انتظار الصلاة والمشي إليها، كيف عاب أبو سلمة بن عبد الرحمن على عمر بن عبيد الله تركه لتحية المسجد، كيف عاب عليه تركه لتحية المسجد مع أنه يرى بأنه سنة كما فهم ذلك الإمام مالك رحمه الله، فعاب عليه ترك السنة، ونص على هذا ابن عبد البر في الكلام الذي ذكرته. فإذا من جهة الحكم تحية المسجد عند الجمهور مستحبة، وذكروا صوارف للأمر، ومن أهل العلم من يرى أنها واجبة، واختلافهم ليس في أن تحية المسجد قد أمر بها المسلم إذا دخل المسجد، وإنما في حكمها. ودائما أنا كنت أنبهكم على أن هذه المسائل إذا اختلف فيها من جهة وخلص الإنسان إما تقليدا ولا إذا لم يكن يفهم الدليل ويتعلم، أو متبعا طالب علم يفهم الدليل فأخذ بقول، أو مجتهدا من الله عليه بآلة الاجتهاد فأده اجتهاده إلى قول، فإنه إن خلص إلى أن هذا الفعل سنة ليس واجبا لا يعني أنه يتقصد تركه. إحنا ما نتعلم أن هذا سنة لأجل نتركه، لا، نتعلم بأنه سنة ولا واجب لأجل نفعله، يكفينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بها. أما من جهة الحكم فقد علمتم إما أنها مستحبة على قول الجمهور أو أنها واجبة على قول بعضهم. فلذلك تعلمنا بأنها سنة لا يعني أننا نترك هذه الصلاة، قال لأنها ليست واجبة علي. يدخل الإنسان المسجد ويجلس، يقول له أحدهم لما لم تصلي تحية المسجد، يدخل مثلا في غير وقت النهي، سأتكلم عن مسألة وقت النهي، فيدخل قال لما لم تصلي، قال هي سنة ولا آثم إذا تركتها، لا يقول مسلم هذا، وإنما المسلم يحرص على الأعمال الصالحة ويبادر واجبة كانت أو مستحبة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى مما ينبه عليه أن هذه المسائل التي يختلف فيها العلماء رحمهم الله ومبناها على الاجتهاد وتكون فيه الأدلة مختلفة ومتعارضة. دائما الإنسان كما ذكرت إما أن يكون ممن يفهم الأدلة ونحو ذلك فيتبع ما بدا له من الأدلة القوية، أو يكون مقلدا لمن يأتمن على دينه من العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى فيعمل بذلك القول، ولا يعاب عليه إن اختار قولا من الأقوال بناء على ذلك. بقيت لنا مسألة في تحية المسجد، وأنا ذكرت لكم هذه المسائل لأنه يكثر عنها السؤال كثيرا، مسائل في تحية المسجد، ولذلك الإطالة فيها أطلنا فيها درس ولا درسين لأجل أن نستفيد منها ونتذاكر ويكون الإنسان على بينة وبصيرة في هذه المسائل، ربما قد يحفظ قولا وينسى آخر، فإذاك من الجميل أن نتذاكر ونتدارس هذه المسائل لنعرف ما أخذ العلماء فيما يذكرونه من أحكام على هذه المسائل، ومنها مسائل تحية المسجد. المسألة التي بقيت لنا وهي مسألة تحية المسجد في وقت النهي. وقت النهي أعني به الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، فإن ثمة أوقاتا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، هي ثلاثة أوقات على جهة الإجمال وخمسة أوقات على التفصيل، خمسة أوقات على التفصيل أذكرها على حسب الترتيب. أول وقت ينهى فيه عن الصلاة من بعد صلاة الفجر إلى بزوغ الشمس، هذا الوقت الأول، من بعد صلاة الفجر إلى بزوغ الشمس. الوقت الثاني من بزوغ الشمس إلى أن تطلع الشمس قيد رمح، هذا الوقت الثاني الذي نهي فيه عن الصلاة. الوقت الثالث الذي نهي فيه عن الصلاة وهو إذا قامت الشمس كما يطلق عليه قائم الظهيرة إلى أن تزول، يعني يكون هذا عند زوال الشمس، حين يقوم قائم الظهيرة يكون لما تكون الشمس في المشرق يكون الظل والفيء جهة المغرب، والظل كلما علت الشمس ينقص ينقص حتى يصل إلى وقت ما يزيد فيه يبقى ثابتا، فإذا بقي ثابتا هذا وقائم الظهيرة، ثم بعد ذلك إذا تحولت الشمس إلى جهة المغرب يكون الزوال. فهذا الوقت وهو وقت يسير، هذا وقت نهي عن الصلاة، وهذا الوقت الثالث. الوقت الرابع وهو من بعد صلاة العصر إلى أن تضيف الشمس، إلى أن تضيف الشمس أو إلى أن تميل الشمس، هذا الوقت الرابع. والوقت الخامس من ميلان الشمس إلى غروبها. لماذا أنا فصلت هذا التفصيل خمسة أوقات وهي ثلاثة أوقات على الإجمال؟ لأن لو تقول لي الآن من بعد صلاة الفجر إلى بزوغ الشمس ثم من بزوغ الشمس إلى أن تطلع عقيد رمح، هو وقت واحد، نعم هو وقت واحد، لكن يذكر بأنه وقتان لاختلاف الحكم فيهما، فواحد أشد من الآخر في النهي ولهذا يفصل بينهما. وكذلك بالنسبة لما بعد العصر إلى غروب الشمس هذا وقت للنهي، كله وقت للنهي عن الصلاة، ولكن من جهة التفصيل من بعد العصر إلى ميلان الشمس للغروب هذا وقت، ومن ميلان الشمس إلى الغروب حتى تغرب هذا وقت آخر، لأن هذا وقت يشتد فيه الثاني، هذا يشتد فيه النهي عن سابقه، ولهذا يفصل فيهما. أما الوقتان على حسب الترتيب الذي ذكرته من واحد إلى خمسة، الثاني والخامس هذان الوقتان حين من بزوغ الشمس إلى أن تطلع قيد رمح على الأظهر، أن الشافعية يقولون إلى الشروق، إلى شروق الشمس بناء على رواية حتى تشرق الشمس، لكن الرواية جاءت مبينة بأن تطلع الشمس تطلع قيد رمح، وهذا الأقرب، ولهذا الوقت هو من بزوغ الشمس لما تبزغ الشمس مشرقة إلى أن تطلع الشمس قيد رمح، هذا الوقت الذي ذكرته ثانيا. والوقت الخامس من ميلان الشمس إلى غروبها، تضيف الشمس كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة. وميلان الشمس بعضهم يقول لما تبدأ الشمس في الغروب، ومنهم من يحددها أيضا كما حدد الشروق قيد رمح، قالوا كما يكون طلوع الشمس قيد رمح ننظر لما يبقى لها قيد رمح عن الغروب ثم تغرب، هذا الوقت الذي الخامس الذي ذكرته من ميلان الشمس إلى غروبها. هذان الوقتان باتفاق العلماء لا يختلف العلماء في ذلك، في أنهما وقتان ينهى عن الصلاة فيهما، لا يختلف العلماء، ويرون بحرمة ذلك أن الصلاة تحرم في هذا الوقت، ولا يختلف العلماء في ذلك. ومما يدل عليه ويشير إلى العلة في النهي عن الصلاة في هاتين الوقتين، في هذين الوقتين، يقول حديث عمرو بن عبسة عند الإمام مسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. قال: حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. لما قالوا أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، قال: فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. قال: وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فحينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. الوقتان المتفق عليهما عن النهي عن الصلاة فيهما، هذان الوقتان من بزوغ الشمس إلى أن تطلع عقيد رمح، ومن ميلان الشمس حتى تغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر: تطلع، قال: فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. في الوقت هذا لما تبزغ الشمس إلى أن تطلع عقيد رمح تطلع بين قرني شيطان، وعند الغروب قال: فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وقوله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، من أهل العلم من قال إن هذا على الحقيقة، إن هذا على الحقيقة، وأن الشيطان يأتي في هذا الوقت وفي هذا الموضع، إذا طلعت الشمس أو غربت الشمس تكاد تغرب وتكاد تطلع الشمس حتى تصير بين قرنيه، فقالوا هذا على الحقيقة. ثم يأتي ماذا؟ الكفار ويسجدون لها في ذلك الوقت، يسجدون إلى الشمس إلى الجهة التي فيها الشيطان حيث تطلع بين قرنيه. فمن أهل العلم قال قوله صلى الله عليه وسلم تطلع بين قرني شيطان، وعند الغروب قال تغرب بين قرني شيطان، قالوا بأن هذا على الحقيقة، وأن الشيطان عند طلوعها يظهر بقرنيه عند الشمس حتى يسجد له الكفار، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وحينئذ يسجد لها الكفار. ومن أهل العلم قال إن المراد بقرني الشيطان أتباع الشيطان، أتباع الشيطان، أي أن أتباع الشيطان يسجدون في هذا الوقت، فتطلع الشمس عليهم وتغرب عليهم، تطلع الشمس عليهم وتغرب عليهم، فهم يسجدون في هذا الوقت. هذان الوقتان قلت متفق عليهما بين أهل العلم أنه ينهى عن الصلاة فيهما، من بزوغ الشمس إلى طلوعها قيد رمح، ومن ميلان الشمس إلى أن تغرب. بقي لنا الوقت الأول الذي ذكرته والوقت الرابع، وهما من بعد الفجر، لما يصلي الإنسان المسلم صلاة الفجر، إلى بزوغ الشمس، إلى بزوغ الشمس، ليس بعد بزوغ الشمس، لأن ذاك وقت تكلمنا عنه، ذاك الوقت الذي يشتد فيه النهي، من بعد الفجر إلى بزوغ الشمس، ومن بعد العصر إلى ميلان الشمس، إلى ميلان الشمس إلى الغروب. هذان الوقتان جماهير أهل العلم يرون بأنهما وقتان ينهى فيهما أيضا عن الصلاة، على خلاف بين أهل العلم في هذا التحريم، هل هو للكراهة، هل هذا النهي هو للكراهة أو هو للتحريم. فالمالكية رحمهم الله مثلا يرون بأن الصلاة من بعد الفجر إلى بزوغ الشمس مكروهة، ومن بزوغ الشمس إلى طلوعها قيد رمح محرمة، ويرون بأن الصلاة من بعد العصر إلى ميلان الشمس مكروهة، ومن ميلان الشمس إلى غروبها يرون بأنها محرمة للتغليظ في ذلك الوقت. لكن قلت جماهير أهل العلم يرون بأن هذين الوقتين هما وقتان ينهى فيهما أيضا عن الصلاة، ومما يدل على ذلك حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وهذا يدخل فيه الوقتان المذكوران. والوقت الثالث الذي ذكرته من جملة الأوقات الخمس هو حين تقوم الشمس ويقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس، إلى أن تزول الشمس، وهو وقت يسير، هذا وقت يسير. يعني حتى أقرب لكم، قبل الظهر، قبل وقت الظهر حيث يؤذن المؤذن بعد زوال الشمس، قبل أذان الظهر ثمة وقت يسير ينهى فيه عن الصلاة. وقت يسير حدده بعض الفقهاء كالشيخ العثيمين رحمه الله بعشر دقائق، وربما له كلام آخر في مواضع أخرى يحدده بأقل من ذلك، وبعض الفقهاء يقول هو قدر قراءة الفاتحة، ولهذا قلت لكم هو وقت يسير يكون قبل الزوال، قبل الزوال الذي يدخل به وقت الظهر. وهذا الوقت ليس محل اتفاق بين الفقهاء أنه ينهى فيه عن الصلاة. في المالكية رحمهم الله لا يرون بأن هذا وقتا ينهى فيه عن الصلاة، لا في الجمعة ولا في غير الجمعة، يرون بأن هذا ليس وقتا ينهى فيه عن الصلاة. والشافعية يرون بأنه وقت ينهى فيه عن الصلاة في كل يوم إلا يوم الجمعة، قالوا يوم الجمعة لا يعد وقت نهي. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن هذا الوقت هو وقت نهي في كل يوم، الجمعة وفي غير الجمعة، وقت ينهى فيه عن الصلاة، وقت ينهى فيه عن الصلاة. طبعا سبب اختلاف العلماء في هذا الوقت هل هو وقت نهي أم ليس وقت نهي هما سببان. السبب الأول وهو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة من دخل الجمعة، دخل المسجد يوم الجمعة فصلى إلى أن يخرج الإمام، قال وصلى ما كتب له، فإذا خرج الإمام دنا، قال صلى ما كتب له. طبعا يا إخوة هذه الصلاة متى تكون؟ لأن بعدها يخرج الإمام فيقين أنه يصلي في هذا الوقت. ولهذا من المالكية رحمهم الله قالوا بأن هذا ليس وقت نهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن يدخل المسجد ويوم الجمعة أن يصلي، وهذه من السنة. بل أقول يا إخوة هذه سنة تركها كثير من الناس، هذه سنة تركها كثير من الناس، من يدخل المسجد يوم الجمعة بكر أو لم يبكر ينتظر الصلاة، صلاة الجمعة وخطبة الجمعة، فإن السنة في حقه أن يقف مصليا ركعتين فركعتين فركعتين حتى يخرج الإمام، حتى يخرج الإمام، فإن هذا مما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من السنة. فالشاهد أنه ما دام يصلي حتى يخرج الإمام فجزما سيصلي في هذا الوقت، لهذا قالوا بأنه ليس وقت نهي. لكن الذين قالوا بأنه وقت نهي قالوا نستثني يوم الجمعة، قالوا نستثني يوم الجمعة ولا نستثني هذه الساعة، كالشافعية استثنوا يوم الجمعة، والحنفية والحنابلة قالوا نستثني هذه الساعة، أي أنه هو وقت نهي لكن له أن يصلي في هذا الوقت. والسبب الثاني الذي هو من أسباب اختلافهم في هذا الوقت أن كثير من الأحاديث التي ذكرت فيها أوقات النهي لم يذكر فيها هذا الوقت، كحديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم في الصحيحين، فذكر ما بعد العصر وما بعد الفجر لكن لم يذكر هذا الوقت، وهذا كان من أسباب اختلاف العلماء في كون هذا الوقت هل هو وقت نهي عن الصلاة أم ليس وقت نهي عن الصلاة، حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس، يعني هو قبل أذان الظهر، وقلت لكم هو وقت يسير. لكن حديث عمرو بن عبسة الذي ذكرت لكم آنفا والذي رواه الإمام مسلم رحمه الله يدل على أنه وقت نهي، فقد قال صلى الله عليه وسلم له ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، يعني بعد طلوع الشمس، قال حتى يستقل الظل بالرمح، وهذا قائم الظهيرة، قال ثم أقصر عن الصلاة فحينئذ تسجر جهنم، قال فإذا أقبل الفيء فصلي، إذا أقبل الفيء إذا زالت الشمس فصلي، اللي هو بداية وقت الظهر. فدل حديث عبد بن عبسة على أن هذا وقت ينهى فيه عن الصلاة، بل ذكر صلى الله عليه وسلم علة هذا النهي، وأن هذا الوقت هو وقت تسجر فيه جهنم، أي هو وقت توقد فيه جهنم ويبالغ في إيقادها في ذلك الوقت كما قال النووي رحمه الله. فهذا تعليل للنهي عن الصلاة في هذا الوقت الذي هو الذي قبل الزوال، وكما ذكرت هو وقت يسير. ودل عليه أيضا حديث عقبة بن عامر عند الإمام مسلم حيث قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وهذا الوقت المتفق عليه الذي أشرت إليه أولا، قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وهذا نص على أن هذا الوقت وقت نهي الذي وقبل الزوال، لأنه قال إلى قال حتى تميل الشمس، يعني حتى تزول الشمس. قال وحين تضيف للغروب حتى تغرب. فإذا الصحيح أن هذا وقت نهي، والأظهر أنه وقت نهي عن الصلاة. أما ما يتعلق بيوم الجمعة فإنه يستثنى لمن دخل المسجد ليحضر صلاة الجمعة أن يصلي فيه صلاة النافلة. انتبه يا إخوة، لا نقول إنه يستثنى يوم الجمعة فليس وقت نهي، بمعنى مثلا المرأة التي في البيت ليس لها أن تتنفل في ذلك الوقت، المعذور الذي في البيت ليس أن يتنفل في ذلك الوقت لأنه وقت نهي حتى يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة. لكن يستثنى من حضر هذه الصلاة، صلاة الجمعة، وجاء المسجد وجلس، فإنه يسن له أن يصلي حتى يخرج الإمام، أي أنه يجوز له أن يصلي في هذا الوقت، هذا الذي يستثنى فقط دون غيره. إذا علمنا هذه الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن الصلاة، وهي من جهة الإجمال قد ثلاثة أوقات، من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، هذه أوقات ينهى فيها عن الصلاة. هنا تأتي مسألتنا متعلقة بتحية المسجد والتي يكثر عنها السؤال، هل من دخل المسجد في هذه الأوقات التي ينهى عنها يصلي تحية المسجد أم لا يصلي تحية المسجد؟ اعلموا أن هذه المسألة هي من عضل المسائل، ومن المسائل التي قوي فيها الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله. فإن جمهور العلماء المالكية والحنابلة والحنفية يرون بأن هذه الأوقات لا تصلى فيها صلاة النافلة، حتى وإن كانت هذه الصلاة ذات سبب كتحية المسجد. والشافعية، وهو قول عند الحنابلة، يرون بأن الصلاة في وقت النهي لمن للصلاة التي لها سبب جائز ولا بأس به. وهذا الخلاف كما ترى بين أصحاب المذاهب الأربعة، هذا من جهة. وقلت الخلاف قوي لتعارض الأدلة، لأن الأدلة عندنا فيها تعارض عمومات. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وينهى عن الصلاة من بعد العصر إلى غروب الشمس. فجمهور العلماء يقولون إن هذه الأحاديث عامة في كل صلاة، فنهى عن الصلاة من بعد العصر إلى غروب الشمس، فقالوا وعام في كل صلاة ينهى عن أن تؤدى في هذا الوقت، في هذا الوقت، حتى وإن كانت هذه الصلاة ذات سبب كتحية المسجد ولا سنة الوضوء ولا ركعتي الطواف ولا غيرها. فيرون بأن ذوات الأسباب لا تصلى في وقت النهي، تقديما لعموم الحديث التي فيها النهي عن الصلاة في هذا الوقت. ومن جهة أخرى، من يرى بأن هذه الأوقات التي نهي فيها عن صلاة النافلة تطوعا يستثنى منها الصلاة التي لها سبب، التي تسمى بذوات الأسباب كتحية المسجد، فإن سببها دخول المسجد، سببها دخول المسجد. يقولون إننا هنا نقدم العموم في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وهذا عام في كل وقت، أي أنه متى دخل المسلم المسجد في أي وقت فإنه يصلي تحية المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فهذا تعارض عمومي، ولهذا قلت لكم هذا الخلاف خلاف قوي، وهذه المسألة هي من عضل المسائل. ومن ثم أذكر بالكلام الذي ذكرته في المسألة السابقة، هذه المسألة الإنسان إذا ترجح له فيها شيء، إن كان من مفهم الأدلة ويقرأ، أو كان مجتهدا، أو ربما قلد من يأتمنه على دينه من العلماء الثقات الذين سلمت عقيدتهم ومنهجهم، فإنه يأخذ بقولهم. فإنه يا إخوة لا إنكار، لأن هذه المسألة يدخل الإنسان بعد العصر ولا قبل المغرب، هذا يصلي وهذا لا يصلي تحت المسجد وهذا لا يصلي تحت المسجد. طيب الذي يصلي هل يقول له لماذا لا تصلي؟ ينكر على الآخر؟ ولا الذي يصلي يقول له لماذا لا تصلي تحية المسجد وهذا وصلاتها لا بأس بها ونحو ذلك؟ هذه مسألة مناظرة بين طلبة العلم وتباحث. أما الإنكار فلا، لا ينكر هذا على هذا ولا على هذا على هذا، إذا كان كل منهما إما أن يكون مجتهدا قد أداه اجتهاده إلى قول في هذه المسألة المختلف فيها، أو كان متبعا لدليل فآل إلى قول بين الأقوال، أو ربما كان مقلدا فسأل من يأتمنه على دينه فأفتاه فعمل بفتواه، فهذا لا ينكر. قال يا أخي قم مجلس، لا تصلي في هذا الوقت نهي، ولا الآخر يقول له قم وصلي تحية المسجد، لما تجلس ولا تصلي تحية المسجد؟ فيقول له هذا وقت نهي وأنا سمعت، لا، ويقول له إذا كان من باب المناظرة والبحث والتباحث بين طلبة العلم بالأدب نعم، أما الإنكار فلا ينكر. ولهذا أشرت ابتداء إلى خلاف العلماء وأنها من عضل المسائل وأن الخلاف فيها قوي جدا. أما ما أميل إليه باعتبار ما ظهر من الأدلة أن تحية المسجد تصلى في وقتها النهي لأنها من ذوات الأسباب، وما دام ذكرت العمومين، نظر المحققون من أهل العلم إلى عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، عن الصلاة من بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، ولا من بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، فقالوا هذا العموم عن النهي عن كل صلاة دخله التخصيص، فبعض الصلوات بالإجماع يجوز أن تصلى في هذا الوقت، وبعضها بالنص يجوز أن تصلى في هذا الوقت، مثلا قضاء الفائتة يجوز أن تصلى في هذا الوقت بإجماع العلماء مع أنه وقت نهي، قالوا ونظرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، قالوا هذا عام في كل وقت ولم نجد ما يخصصه. ولهذا قالوا إن العموم المحفوظ هذا الذي لم يدخل التخصيص أقوى من العموم الذي دخله التخصيص فيخصص به. فإذا قالوا يبقى عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين هذا في كل وقت، وعضدوا هذا بأدلة من السنة أذكرها بعد الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. فقلت إن من يرى بأن تحية المسجد والصلوات ذوات الأسباب عموما يجوز أن تصلى في وقت النهي، قد استدل بأدلة منها ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بعد صلاة الصبح يصلي فقال الصلاة الصبح مرتين، فقال يا رسول الله لم أكن صليت الركعتين قبلها فصليتهما الآن، يعني بعد صلاة الصبح، قاله وقت نهي عن الصلاة، والرجل كان يصلي سنة الفجر، وسنة الفجر مرتبطة بالفجر فهي ذات سبب، والرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أنه يصلي سنة الفجر ما أنكر عليه، فقالوا إذن الصلاة إذا كانت ذات سبب فإنه يجوز أن تصلى في وقت النهي، ومنها تحية المسجد فإنها صلاة ذات سبب. واستدلوا بما رواه الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. وطبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يشمل حتى بعد صلاة الصبح وما بعد صلاة العصر، وإن كان بعض الفقهاء يقول إن هذا الحديث في تأخير الأئمة الصلاة هو عن صلاة العصر، وبعد صلاة العصر وقت نهي، فبعد صلاة العصر وقت نهي وهؤلاء يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر لما قاله فما تأمرني؟ قال له صل الصلاة لوقتها، أنت صل الصلاة في وقتها، يصليها وحده في بيته، فإذا جاء المسجد وأدرك هؤلاء يصلون قال صلى الله عليه وسلم فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. هذه الصلاة هي صلاة ذات سبب، سببها ماذا؟ إدراك هؤلاء يصلون، الأمراء الذين يؤخرون الصلاة إدراكهم يصلون صلاة الجماعة في آخر الوقت أو بعد خروج الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي فإنها لك نافلة. إذا قلنا إنها في آخر الوقت وهو وقت نهي بعد العصر والرسول يقول فإنها لك نافلة، فهي نافلة مشروعة بعد صلاة العصر، ولكن أي نافلة؟ نافلة لها سبب، هي ذات سبب، وسببها ما ذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث هو إدراك هؤلاء يصلون. وهذا يدل على أن الصلوات ذوات الأسباب يجوز أن تصلى في وقت النهي. ومنها أيضا ما رواه أصحاب السنن النبينا صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وهذا بالنسبة للطواف، والطواف من السنة أن تصلى بعده ركعتان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وهذا الوقت يشمل جميع الأوقات حتى أوقات النهي، فإن من جاء يطوف حتى في وقت النهي، وإذا طاف في وقت النهي فإنه يصلي ركعتين حتى في وقت النهي، وركعتا الطواف من ذوات الأسباب، وهذا أيضا عضدوا به قولهم بأن ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي. ومن أيضا ما رواه الشيخان عن بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعته دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. يعني هذه سنة الوضوء. وانتبه، هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بأني لم أتطهر طهورا في أي ساعة، وهذا ماذا يشمل؟ حتى بعد العصر ولا بعد الفجر، وقت أوقات النهي عن الصلاة. فإذا توضأ كان يصلي، اللي هي سنة الوضوء، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له: عملك جميل، ولكن إلا في وقت النهي ما تصليها. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية صلاتها حتى في وقت النهي، من باب أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والوقت هنا وقت بيان لبلال، وأثنى على عمله ولم يبين له أنه لا يصح مثل ذلك في وقت النهي. فإذا سنة الوضوء هي من ذوات الأسباب، فتصلى في وقت النهي. وهذا استدل به على أن كل صلاة من ذوات الأسباب لا بأس أن تصلى في وقت النهي. واستدلوا أيضا بالحديث المتفق عليه في الرجل الذي فيه أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت يا فلان؟ لما رآه جلس قال: أصليت يا فلان؟ فقال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية الإمام مسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يخفف فيهما إذا صلاهما. بالنسبة لوقت الخطبة، هذا وقت أشد من وقت النهي عن الصلاة المذكور الذي أشرت إليه، الأوقات بعد العصر إلى غروب الشمس، وبعد الفجر إلى تطلع الشمس، ومن دقائم الظهيرة حتى تزول الشمس. عند وقت الخطبة النهي عن الصلاة أشد وآكد، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا على وجه الخصوص في مسألة تحية المسجد، قال للرجل الذي دخل وقطع الخطبة ودخل الرجل وجلس فقال: أصليت ركعتين؟ استفصل منه فقال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. والرواية التي عند الإمام مسلم قلت قال فيها: إذا جاء أحدكم، فالأمر ليس خاصا بهذا الرجل، إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب قال: فليركع ركعتين تحية المسجد وليتجوز فيهما. فقالوا: إذا كان هذا وقت الخطبة والرسول يأمر بصلاة هاتين الركعتين، ووقت الخطبة وقت ينهى فيه عن الصلاة، ولأن المطلوب في ذلك الوقت هو الإنصات، ومع ذلك أذن لصلاة لها سبب وهي تحية المسجد أن تصلى في ذلك الوقت، فقالوا كذلك إذا كان في بقية الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. فهذا الذي ذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم، إلى أن تحية المسجد وكل صلاة ذات سبب لا بأس أن تصلى في أوقات النهي. وقلت هو مذهب الشافعية وقول الحنابلة، بناء على تعارض العمومين: عموم النهي عن كل صلاة في وقت النهي، وعموم الأمر بصلاة تحية المسجد في كل وقت. فنظروا إلى أي العمومين قد خصص، فوجدوا أن الأول قد خصص والثاني محفوظ، وعندهم ما كان محفوظا يكون أقوى من الذي خصص فيخصص به، وعضدوا هذا ما ذهبوا إليه بهذه الأدلة التي ذكرت. وهذا كما ذكرت يا إخوة، حتى هذه الأدلة لو تعرض على جمهور العلماء المالكية والحنابلة والحنفية فإنهم قد ناقشوها، ولهذا قلت لكم المسألة الخلاف فيها قوي، قد نميل إلى قول من الأقوال إذا ظهرت بعض الأدلة، ولكن لا يلزم بصحة هذا وعدم صحة هذا، ولا بأن هذا قد أخطأ وبالإنكار كما ذكرت آنفا، فإن هذه من جملة المسائل الاجتهادية التي لا يكون فيها الإنكار وإنما يكون فيها التباحث، وهذا كثيرا ما يخطئ فيه بعض الشباب ممن يبتدئ في طلب العلم، فعله يطلع على قول وتخفى عليه أقوال، وربما يفهم قوة دليل ولا يفهم قوة من دليل آخر، فيرى أن هذه المسألة كأنها قطعية عنده، ومن خالف فإنه ينكر عليه فيها، فهذا مسلك ما ينبغي أن يسلكه طالب العلم، أي لا يسلكه مسلم فضلا عن طالب علم، وإنما هذه المسائل إنسان كمثل مجالسنا هذه نتذكر فيها وننظر فيها إلى أقوال العلماء وإلى أدلتهم، فقد يميل إنسان إلى قول فيعمل به، لكن كونه ينكر على من مال إلى قول آخر أو أداه اجتهاده إليه فهذا ما كنت أؤكد عليه مرارا في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد. أما المسائل التي تخالف الأدلة الصريحة فإن هذا يكون فيه الإنكار. المسائل الخلافية التي تخالف أصلا من أصول مثلا التي عليها للسنة والجماعة وغير ذلك فهذه يكون فيها الإنكار والتشنيع والتخطئة. أما المسائل الاجتهادية في الفروع الفقهية فهذه مبناها على التباحث أو على أن يختار الإنسان قولا على وفق ما فهم من الأدلة ومال إليه أو على وفق تقليد، لأن هذا الذي يسلكه لا يسلكه غيره بالنسبة للعامي الذي لا يحسن أن يفهم الأدلة، فيختار من أهل العلم من يأخذ بقوله ويعمل بذلك، وهذا في كل المسائل الاجتهادية. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.